pierde la otra mujer de la con el uso de la tarjeta de la أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعلمه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولا نزال في باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة لهذا المؤلف. كنا في المجلس السابق تكلمنا عن آية التوبة، وهي كما سبق الأصل في باب قسم الصدقات والزكاة، وذكرنا ما يتعلق بسبعة أصناف منها، وذلك في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وبقي القسم الثامن والأخير والصنف الثامن والأخير وهو ابن السبيل. قال تعالى: في سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به السبل، فنفدت نفقته ونفد زاده، أو سرق منه المال والزاد وضاع منه. فالمسافر إذا كان في هذه الحال فتعطى له الزكاة ويعطى له من الصدقة، لقول الله جل وعلا في هذه الآية: وابن السبيل. والسبيل طبعا هو الطريق، السبيل هو الطريق. والمسافر يعني أضيف لابن السبيل لملازمته إياه، لأنه يعني في أثناء سفره يكون ملازما للسبيل ملازما للطريق، فنسب إلى السبيل هذا المعنى لهذا المعنى. قال العلماء: وابن السبيل إذا احتاج في حال سفره يعطى من الزكاة ومن الصدقة ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. ولهذا كما قال بعض أهل العلم يعني لا يذكر يعني ابن السبيل إذا احتاج إلى المال وإذا احتاج إلى النفقة، يعني لا يذكر إلى الاستدانة وإلى السلف، لا يقال له أنت غني في بلدك استدن، وإذا رجعت إلى بلدك فأنت غني فيها فأدي الدين الذي عليك، لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك، لأن الله جل وعلا في هذه الآية يعني جعل يعني هذا الصنف يعني صنفا مستقلا ممن يستحق الزكاة والصدقة. إذا فابن السبيل يعطى من الزكاة والصدقة ولو كان غنيا في بلده، لأنه لو كان فقيرا في بلده لأعطي يعني من أجل فقره وحاجته. فدلت هذه الآية ويعني كون يعني هذا الصنف يعني جعل صنفا مستقلا دل ذلك كما قال العلماء على أن ابن السبيل يعطى من الزكاة ومن الصدقة إذا احتاج إليها في حال سفره ولو كان قانونيا في بلده. واختلف العلماء فيمن ينشئ سفرا من بلده، يعني هل يعطى من الزكاة أم لا؟ يعني لو أن شخصا يعني هو متواجد الآن في بلده وهو في الأصل يعني لا يحتاج إلى زكاة، لا يحتاج إلى صدقة، لأن له يعني ما يكفيه، يعني هو وأهله وعياله له ما يكفيه، يعني له النفقة التي تكفيه وتكفي أهله وعياله. فإذا أنشأ هذا الشخص سفرا، وكان ليس عنده المال الذي يسافر به، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ويكون داخلا في هذا الصنف أم لا؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء. والذي عليه الكثير من أهل العلم أنه يعني لا يعطى على أنه من أهل هذا الصنف، لماذا؟ لأنه لم يشرع في سفره بعد، يعني هو ليس بمسافر، يعني هو يريد السفر، ينوي السفر، ولكنه ليس بمسافر، وبالتالي فلا يدخل يعني في معنى هذا الصنف، فهو لا يعد ابن سبيل، لأنه لم يسافر بعد، وإنما يريد السفر، وينوي السفر. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن يعني هذا الشخص لا يعطى على أنه من هذا الصنف، لأن هذا الصنف إنما يشمل المسافرين أبناء السبيل الذين انقطع بهم السبل واحتاجوا في سفرهم إلى مال أو إلى نفقة ونحو ذلك. إذا فهو لا يعطى على أنه من هذا الصنف، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. ولكن لو أنه كان محتاجا إلى هذا السفر، فهو محتاج مثلا إلى هذا السفر لأجل العلاج مثلا أو لأجل الدراسة ونحو ذلك، فيجوز أن نعطيه من باب ماذا؟ من باب الحاجة، لأنه يصير بذلك محتاجا، فيدخل يعني في الصنف الأول والثاني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والإنسان إذا كان محتاجا إلى السفر يعني لأجل العلاج ولأجل الدراسة ونحو ذلك، ولم يكن له المال الذي يسافر به أو الزاد الذي يأخذه معه في السفر، فيجوز له أن يعطى لحاجته، ويكون داخلا في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هذا ما يتعلق بالكلام في هذه الأصناف الثمانية، وهي الأصناف المستحقة للزكاة والمستحقة للصدقات. طيب سنبدأ يعني ابتداء من درس اليوم في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، في باب قسم الصدقات من كتاب الزكاة. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعمل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم في كتاب المستدرك. قال: وأعلنا بالإرسال. أول من صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فقد ذكر الحافظ رحمه الله بأن الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، وكذا أبو داود وابن ماجه في سننيهما، وخرجه أيضا الحاكم في المستدرك مصححا بإسناده. ولكن أشار الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث أشار إلى أن هذا الحديث علّ بالإرسال، ذلك لأن هذا الحديث من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو من رواية زيد بن أسلم عن عطاء وعطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف يعني في هذا الإسناد على زيد بن أسلم رحمه الله، فبعض الأئمة روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري، ويصير الحديث بذلك ماذا؟ مرسلا، لأن بعض الأئمة روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من رواه موصولا، لأن بعض الرواة روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف يعني في هذا الحديث في وصفه وفي إرساله، وعليه اختلف أيضا العلماء الأئمة والمحدثون، فمنهم من رجح الإرسال وضعف يعني إسناد هذا الحديث كأبي حاتم الرازي رحمة الله عليه، وهكذا أيضا أبو زرعة الرازي رحمه الله. ومن العلماء من صحح الوصف كابن خزيمة والبزار والنووي والمنذري والحاكم وابن القطان والشوكاني، ومن المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يصح مرسلا وموصولا، إذا فهو صحيح عن موصولا، إذا فالظاهر والله أعلم أنه يصح موصولا، لأن هذا الحديث يعني جاء بطرق يعني جاء بطرق تدل على أن وصله ثابت، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ثم مفردات هذا الحديث تشهد له يعني النصوص، مفردات هذا الحديث تشهد له النصوص، فما من معنى من المعاني التي جاءت في هذا الحديث إلا وتشهد له لهذا المعنى النصوص، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعليه فهذا الحديث يعني حديث ثابت وصحيح بالنظر كما قلت إلى ما له من الطرق والمتابعات، وبالنظر أيضا إلى ما له من الشواهد. إذا فخلاصة يعني تخريجه أن يقال فيه هو حديث صحيح ثابت، ولذلك يعني صححه كما قلت يعني جمع من العلماء والأئمة كالحديث الحاكم والمنذر والنووي والبزار وابن حزين وغيرهم من علماء الحديث. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث باختصار طبعا. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول حفظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. أولا، ما المراد بالصدقة في هذا الحديث؟ هل المراد بذلك صدقة الفرض وهي الزكاة، أم المراد بذلك الصدقة عموما؟ فقل نص بعض العلماء كابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد بأن المراد بالصدقة في هذا الحديث صدقة الفرض، صدقة الفرض وهي الزكاة. إذا يعني مثل هذا الحديث يعني يتناول الكلام عن الصدقة المفروضة وهي الزكاة، والزكاة تسمى صدقة، الزكاة تسمى صدقة. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فالصدقات في هذه الآية جمع صدقة وهي الزكاة المفروضة. إذا فهذا أيضا من المراد بالصدقة في هذا الحديث الزكاة المفروضة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. إذا فالغني، الغني الذي يملك حاجته ويملك كفايته لا تحل له الصدقة ولا تحل له الزكاة، لا تحل له الصدقة ولا تحل له الزكاة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأظن هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة لا تحل لغني، لا تجوز لغني. فالغني ليس أهلا للزكاة والصدقة، لأن الزكاة في الأصل تعطى للمحتاجين، وأما الغني فهو غير محتاج، بل له حاجته وله يعني ما يغنيه وله ما يكفيه. فالأصل أنه لا تحل له معنى الصدقة، لا صدقة لغني. قال: ولا لذي مرة سوي. وذو المرة يعني هو القوي، يعني قوي البدن، قوي الجسم، يعني هو قادر على أن يعمل وعلى أن يكتسب. والسوي هو الصحيح الأعضاء، يعني أعضاؤه صحيحة، أعضاؤه صحيحة وسليمة، فليس به يعني ليس به عاهة، يعني ليس بفقد مثلا ليد أو رجل أو لبصر وغير ذلك مما يعني يمنعه يعني من الاكتساب. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل أيضا إذا كان قويا ويعني سليم الجسد والأعضاء فالأصل أنه لا يعطى من الصدقة ولا تحل له الزكاة، لأنه قادر على أن يكتسب يعني قوته وحاجته وكفايته. إذا فهذا هو معنى هذا الحديث: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. ولهذا سيأتينا أيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا حظ فيها أي في الصدقة والزكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا حظ فيها لغني الغني هو الذي يملك كفايته ولا لقوي قوي البدن مكتسب يعني بقدرته بيدين كامل بقدرته أن يكتسب قوته وحاجته وكفايته إذا التهمان لا حظ لهما في الزكاة وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا لا تحل الصدقة لغني ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة استثنى منهم خمسة أصناف إذا هناك خمسة أصناف من الأغنياء تجوز فيهم الصدقة وتجوز فيهم الزكاة ولو كانوا أغنياء وهذا طبعا لا غرابة فيه يا جماعة قد يستغرب الإنسان ذلك ونقول لا غرابة في ذلك لأننا يعني لما ذكرنا الأصناف الثمانية عرفنا بأن من هذه الأصناف من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجتنا إليه يعني نحن المحتاجون إليه إذا فهذا الذي نحتاج إليه نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة يعني خمسة أغنياء خمسة أصناف من الأغنياء يجوز أن نعطيهم من الزكاة ومن الصدقة ثم عدده النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني طيب نحن في هذه الخمسة نذكر يعني ثلاثة منها مروا معنا في آية التوبة وهم من يا جماعة؟ لعامل عليها أو غارم أو غاز في سبيل الله إذا العامل على الزكاة يعطى من الزكاة والصدقة ولو كان غنيا لأنه يعطى مقابل هذا عمله قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إذا فالذي يعمل في الزكاة يجوز أن يعطيه من الزكاة ولو كان غنيا لأنه يعطى مقابل ماذا؟ عمله. الصنف الثاني الغارم والمقصود بالغارم هنا من يتحمل ماذا؟ حمالة في الإصلاح بين الناس يعني يتحمل يعني حمالة ودينا بسبب سعيه في الإصلاح بين الناس وهذا شرحناه عند الكلام عن آية التوبة إذا فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس واستثنى منهم هذا الغارم الذي يعني يغرم ويتحمل ديونا بسبب سعيه في الإصلاح بين الناس فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا ثم ذكر أيضا ماذا؟ الغازي في سبيل الله المجاهد في سبيل الله فالمجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا وكما قال العلماء يعني هذا المجاهد في سبيل الله يعني نعطيه من الزكاة أولا يعني ما يشتري مثلا به يعني دابته التي يقاتل عليها وسلاحه الذي يقاتل به، ونعطيه من الزكاة لأجل ماذا؟ نفقته، لأن الجهاد في سبيل الله في كثير الأحيان يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة، لأن الجهاد في سبيل الله في كثير الأحيان يكون يعني فيه يعني سفر وتنقل من مكان إلى آخر، وهذا التنقل بحاجة ماذا؟ إلى زاد، إلى نفقة، إلى ماء، فيعطى من الزكاة لسد يعني هذه النفقات ونحوها. قال العلماء وقد يعطى أيضا أجرة على جهاده في سبيل الله، يعني يعطى مالا زائد تشجيعا له يعني على هذا العمل الجميل الذي يقوم به، وهو يعني جهاد الكفار وجهاد الأعداء، يقاتلهم ويجاهدهم في سبيل الله، فنعطيه يعني مقابلا وأجرة من مال الزكاة، يعني مقابل يعني هذا العمل الجميل الذي يقوم به. إذن فهذا هو يعني الصنف الثالث الذي يعطى من الزكاة ومن الصدقة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن المراد بقول الله جل وعلا في آية الصدقات وفي سبيل الله أن المراد بذلك ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، وليس المراد بذلك يعني جميع أوجه الخير كما قال بعضهم، بل المراد بذلك وفي سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. ولذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص في هذا الحديث على الغازي في سبيل الله، ولهذا قال إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو غاز في سبيل الله. الصنف الرابع، الصنف الرابع قال عليه الصلاة والسلام، طيب نحن نبدأ من الأخير ثم نعود ماذا إلى الذي قبله، يعني من باب يعني التسهيل يعني في يعني ذكر الأدلة وتسلسلها. الصنف الرابع قال عليه الصلاة والسلام أو مسكين، أو مسكين تصدق عليه منها، يعني رجل مسكين محتاج أعطيناه من زكاة المال، أعطيناه من زكاة المال فقبض هذه الزكاة، فقبض هذه الزكاة. قال فأهدى منها لغني، ما الذي فعله هذا الفقير؟ هذا الفقير الذي أعطيناه الزكاة لما قبض الزكاة في يده، لما قبض الزكاة في يده أخذ هذه الزكاة أو جزءا منها فأهداها لغني، أهداها لصاحب له غني. فهذا الغني الآن هل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ هل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ وهو في الأصل زكاة، نقول يجوز له، يجوز له، لأن هذا المال لم يصله على أنه زكاة، يعني الفقير ما قالوش هاك صدق عون بعرف، لا وصله على أنه ماذا؟ هدية، وصله على أنه ماذا؟ هدية من ذلك الفقير الذي قرر هذه الزكاة. إذن فيجوز لهذا الغني أن يأخذ هذا المال وأن ينتفع به، وأن ينتفع به، لقوله عليه الصلاة والسلام أو مسكين تصدق عليه منها أي من الزكاة فأهدى منها لغني، إذن يجوز لهذا الغني أن يأخذ هذا المال وأن ينتفع به، وأن ينتفع به. وهذا المعنى، هذا المعنى يعني له شواهد من السنة أيضا، فقد ثبت مثلا في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن بريرة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، وبريرة هذه يعني كانت يعني أمة، كانت أمة رقيقة ثم يعني كتبت يعني سيدها كتبت سيدها على أن يعتقها مقابل مال، وأعنتها عائشة رضي الله عنها فسددت يعني ذلك المال، وصارت بعد ذلك قرة، وصارت بعد ذلك قرة. المهم أن بريرة رضي الله عنها وأرضاها، ولعل ذلك يعني قبل أن تصير حرة يعني كانت يعني أما وفقيرة، فتصدق بها أو تصدق عليها بلحم، يعني جاء شخص وقال لها خذي هذا اللحم صدقة، خذي هذا اللحم صدقة. فبريرة رضي الله عنها يعني لما تصدق بها أو تصدق عليها بهذا اللحم يعني جاءت بشيء منه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعطت شيئا منه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ها وهي أرعى، لم تعطيه على أنه ماذا صدق، وإنما أعطته على أنه هدية، لعلمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدق ولكن يأكل ماذا؟ الهدية. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها هل عندكم شيء؟ هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم طعام في البيت؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يعني عندنا لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، ولكن هي يعني أهدته يعني لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد من الحديث وهو حديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة، هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا اللحم وإن كان في أصله صدقة، وإن كان في أصله صدقة، ولكن هذه الصدقة لما يعني قبضتها بريرة وتملكتها بريرة وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا اللحم يتحول من باب كونه ماذا صدقة إلى ماذا؟ إلى هدية، يعني بعد أن كان صدقة صار الآن ماذا؟ هدية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد يعني في صحيحه يعني بابا يعني مهمة، فقال باب إذا تحولت الصدقة، باب إذا تحولت الصدقة، يعني تحولت الصدقة من كونها صدقة إلى كونها هدية. فيجوز لمن، ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب أنه يجوز لمن كان محروما من الصدقة، ممنوعا من الصدقة، يجوز له أن ينتفع يعني بهذا الشيء الذي تحول من كونه صدقة إلى شيء آخر، إلى شيء آخر كالهدية. والإمام البخاري رحمه الله يعني تحت هذا الباب، باب إذا تحولت الصدقة، استدل بحديث آخر، استدل بحديث آخر فروى بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، نسيبة، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. إذا نسيبة هذه امرأة أعطي لها شاة على أنها صدقة فأهدت منها شيئا لبيت النبوة. قال عليه الصلاة والسلام إنها أي هذه الصدقة قد بلغت محلها، إنها قد بلغت محلها، يعني الشخص الذي تصدق بهذه الشاة، الشخص الذي تصدق بهذه الشاة على هذا المسكين المستحق للصدقة صدقته بلغت إلى محلها، والآن تملكها ماذا؟ هذا الفقير والمسكين، يعني صارت ملكا في يده، صارت ملكا في يده. إذا فله الحق في أن يتصرف فيها بما شاء. له الحق في أن يتصرف فيها بما شاء. له أن يتصدق منها، له أن يبيعها، له ماذا أن يهدي منها، وهكذا. إذا فدل ذلك، دل ذلك كما قال البخاري في هذا الباب إذا تحولت الصدقة، دل ذلك على أن المال إذا كان في أصله صدقة ووصل إلى محله، يعني إلى من يستحقه، ثم أخرجه هذا الذي امتلكه جديدا، أخرجه على أو بمعنى آخر غير الصدقة، فيجوز لمن كان محروما من الصدقة أن ينتفع به. إذن هذا هو معنى الباب ومعنى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب. إذن فيعني دل ذلك، يعني دل ذلك على أن الغني، على أن الغني إذا أهدى له الفقير شيئا من الصدقة ومن الزكاة فيجوز لهذا الغني أن يقبل ذلك وأن ينتفع بذلك. وهذا هو معنى يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. وهذه الأحاديث، هذه الأحاديث يعني نستفيد منها يعني معنى مهما جدا، نستفيد منها معنى مهما جدا. وهذا المعنى، وهذا المعنى يعني ينفعنا ويفيدنا في الكثير من المسائل، في الكثير من المسائل الشرعية الفقهية. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد بعد أن ذكر يعني هذه النصوص التي ذكرناها، قال رحمه الله: ففي هذه الآثار يعني الأحاديث ما يدل، ما يدل على أن الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك، لمن لم تكن تحل له قبل ذلك. طيب هذا المعنى ذكرناه، يهمنا الكلام الذي سيأتي بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله حديث بريرة، ذكر ابن عبد البر حديث بريرة والذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. ذكر هذا الحديث ثم قال رحمه الله: وفيه يعني في هذا الحديث حديث بريرة أن من لم أو أن ما لم نعم أن ما لم يحرم لعينه، أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم، وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلم. طيب أنا أقرأ ثم أشرح. طيب قال: أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم، وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلة. قال: ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغصب، حرام على الغصب. يعني لو أن شخصا سرق درهما وغصبه، ها ما حكم هذا الدرهم في يد هذا الشخص يا جماعة؟ حرام عليه، حرام عليه، ولا يجوز له أن ينتفع به، ويجب عليه، يجب عليه شرعا أن يرده إلى صاحبه، إلى من سرق منه. وإذا تعذر عليه ذلك اختلف العلماء في ما يفعله بهذا المال، وأصح الأقوال في ذلك أن عليه أن يتصدق به، أن يتصدق به عن صاحبه الأصل. إذا فهذا الذي سرق درهما وغصبه هذا المال حرام عليه، هذا المال حرام عليه. ولهذا يقول ابن عبد البر قال ألا ترى أن الدرهم المغصوب المسروق حرام على الغاصب؟ قال فإن وهبه له المغصوب منه طيبة به نفسه حل له. يعني لو أن هذا الغاصب والسارق الذي غصب هذا الدرهم تاب إلى الله جل وعلا وذهب إلى صاحب هذا المال وقال له خذ درهمك وخذ مالك، أو قال له مثلا لقد سرقت منك كذا وكذا، فقال له يعني صاحب الدرهم وصاحب المال خلاص يعني خذ ذلك المال ولا ترده عليك، ونفسي طيبة يعني بهذا العطاء، يعني ما تردنيش درهم خلاص حلال عليك الدرهم. فتأمل يعني نفس الدرهم الذي كان عنده في يده كان قبل هذه اللحظة حراما وانقلب الآن وصار ماذا؟ حلال، صار ماذا؟ حلال. ولهذا قال فإن وهبه له المغصوب منه طيبة به نفسه حل له. قال ابن عبد البر وهو الدرهم بعينه، لماذا يا جماعة؟ لأن هذا المال حرم حرم لمعنى عارض لا لذاته، يعني ماشي المال في حد ذاته هو الحرام، المال طبعا الدرهم طاهر ما فيه ولا مصنوع يعني من حديد او من ذهب او من فضه، يعني هو في حد ذاته يعني مباح، ولكن حرم لامر عارض، لكونه مثلا مسروقا، لكونه مغصوبا. وما دام هذه العلة موجودة فيحكم بحرمته، هو حرام ما دام أنه لا يزال مسروقا مغصوبا فهو حرام. ولكن إذا زالت عنه هذه العلة، يعني مولاه تنازل عليه قال خلاص أنا ما تركنيش حرام حلال عليك براحة عليك يصير حلالا. وهذا هو معنى الآن، يعني نعود إلى كلام ابن عبد البر، يقول رحمه الله أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم، يعني مثل للأشياء المحرمة لعينه، فالميتة محرمة لذاتها لعينها، إذا بقت عندك محرمة إذا انتقلت إلى شخص آخر فهي محرمة، تبقى دائما محرمة، لماذا؟ لأنها محرمة لذاتها لعينها. فيعني هذه المحرمات لا تتحول، يعني ما تكونش في يد حرام وفي يد اخرى حلال، هي حيثما وجدت وحيثما حلت فهي محرمه لانها حرمت لذاتها لعينه. اذن يقول ان ما لم يحرم لعينه كالميته والخنزير والدم، وانما حرم لعله عرضت من فعل فاعل كسارق غاصب الى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلة، ثم ذكر مثل لنا بالرجل الذي سرق مال درهمه. أقول هذا الكلام يعني ينفعنا كثيرا، في مسائل، منها مثلا أموال الربا، لو أن شخصا عنده ماذا؟ أموال ربوية، وأراد هذا الشخص أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من هذه الأموال الربوية، ففي ماذا تصرف هذه الأموال الربوية؟ الكثير من الناس يعتقد أن هذه الأموال لا يجوز أن تصرف إلا في أمور معينة، يقول مثلا شرب بها مش عارف صابون ولا أمور بيت الخلاء وغير ذلك، أو يعني تصرف يعني في الطرقات وغير ذلك، ولا يجوز أن نطعم بها الفقراء والمساكين وغير ذلك، لا هذا الكلام غير صحيح، بل صاحب هذا المال المحرم، إذا تاب مما فعله من الحرام وأراد أن يتخلص من هذا المال فيجوز له أن يصرف هذا المال في كل أنواع البر، له مثلا أن يعطيه للفقراء والمساكين وأن يطعمهم به، وأن يطعمهم به. هل يقول قائل كيف يشد الفقير ويكون الربا؟ لا، هو إذا وصل إلى يد الفقير لا يصبح ربا يا جماعة، هو ربا في يد صاحبه الأول، إذا بقي في يد صاحبه الأول فهو ربا، فهو ربا. ولكنه إذا انتقل إلى شخص آخر، إذا انتقل إلى شخص آخر على أنه ماذا؟ على أنه توبة من صاحب هذا المال وتخلص منه من هذا الحرام، فإنه ماذا؟ ينقلب إلى حلال، لا يبقى حرام. لأن مال الربا يا جماعة هل حرم لذاته؟ هل حرم لذاته؟ لو كان حراما لذاته لألقيناه في البحر، لو كان حراما لذاته لألقيناه في البحر، إذا فهو ليس محرما لذاته، وإنما حرم لأمر المال عارض، فصاحبه اكتسبه بطريقة محرمة، ولكن المال في حد ذاته ليس حرام، وإنما حرم لأمر المال عارض لأجل اكتسابه بالربا. فإذا بقي عند صاحبه الأول فهو ربا، وأما إن انتقل إلى غيره فهو ليس بربا بل هو حلال، وبالتالي يجوز أن يصرف في جميع أوجه البر، في جميع أوجه البر. وهذا نستفيده من هذه الآثار والنصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لها ماذا؟ صدقة. ولما كان صدقة كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تحول وانتقل وصار هدية وانتقل إلى كونه هدية صار حلا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله على أن المرأة الزانية مثلا، على أن المرأة الزانية إذا اكتسبت أموالا بهذا الزنا، إذا اكتسبت أموالا بهذا الزنا ثم أرادت أن تتوب إلى الله جل وعلا، أرادت أن تتوب إلى الله جل وعلا، فماذا تفعل بهذه الأموال؟ ماذا تفعل بهذه الأموال؟ يجوز لها أن تصرفها في جميع أنواع البر، يجوز لها أن تصرفها في جميع أنواع البر، تعطيها الفقراء والمساكين، تبني بها المساجد، تحفر بها الآبار، يجوز ذلك. يقول قائل كيف يجوز؟ جمع دراهم الزينة؟ لا، هما دراهم الزينة إذا بقوا عند المولى، إذا بقي هذا المال عند هذه المرأة فهي أموال زينة، ولكن إذا خرجت من يدها بنية أخرى تحولت هذه الأموال إلى معنى آخر، تحولت هذه الأموال إلى معنى آخر. إذا تكررت يعني هذه يعني فائدة مهمة نستفيدها من هذه النصوص ومن هذه الآثار. إذا الآن عرفنا الصنف الرابع من الأغنياء الذين تحل لهم ماذا؟ الصدقة والزكاة إذا وصلتهم بوجه آخر، كان تصلهم على وجه ماذا؟ الهدية تحل له، ولهذا قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهل منها لغنى. ثم الصنف الآخر الأخير وهو الصنف الخامس قال عليه الصلاة والسلام أو رجل اشتراها بماله. إذن زكاة أعطيت لفقير، زكاة أعطيت لفقير، ولتكن هذه الزكاة شاة، شخص مثلا عنده شياه بلغت النصاب فأعطى منها شاة لفقير، فملكها هذا الفقير وصارت هذا ملكا له في يده. لو أن هذا الفقير باع هذه الشاة التي كانت في الأصل زكاة وصدق، لو أنه باعها على غني، هل يجوز للغني أن يشتريها يا جماعة؟ نعم يجوز، يجوز له أن يشتريها، لأنه الآن لم يأخذ التصدق، وإنما يعني أخذها يعني من باب البيع والشراء، أخذها يعني من باب البيع والشراء. إذن فهذه الصدقة تحولت أيضا عن معناها الأول إلى معنى آخر، عن معناها الأول إلى معنى آخر. كانت صدقة ولكن صارت مالا بضاعة في تجارة، صارت بضاعة في تجارة، فيجوز للغني أن يشتريها بماله، يجوز للغني أن يشتريها بماله. ولهذا يعني مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي يعني تصدق بها على المسيبة، قال عليه الصلاة والسلام: إنها قد بلغت محلها. نفس الشيء، الشاة هنا يعني كانت في الأصل صدق، بلغت إلى محلها إلى مستحقها وصارت ملكا في يده، فيجوز له أن يتصرف فيها بما شاء، بإهداء أو ببيع أو غير ذلك أو غير ذلك. إذن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد بلغت محلها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أو رجل اشتراها بماله. إذن فهؤلاء الخمسة تحل لهم ماذا؟ الزكاة والصدقة، تحل لهم الزكاة والصدقة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. إذا نعيد قراءة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل يعني غني اشتراها، يعني اشترى هذه الصدقة بماله من فقير، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازي في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. وها هنا يعني مسألة يعني يبحثها أهل العلم، مسألة يبحثها أهل العلم، وهي: لو أن رجلا تصدق على فقير بصدقة، لو أن رجلا تصدق على فقير بصدقة، ثم وجد هذا الغني يعني ذلك الفقير يبيع تلك الصدقة، فهل يجوز لهذا الغني أن يشتري تلك الصدقة؟ واضح يا جماعة. مثلا شخص عليه زكاة شياه، فأعطى شاة للفقير، أعطى شاة لفقير، قالوا: ها شاة زكاة صدقة. ثم في اليوم الذي بعده ذهب هذا الغني إلى السوق فوجد ذلك الفقير يبيع تلك الشاة. طبعا الفقير يجوز له يبيع، لا يبيع هذه الكشف الشاة. نقول له: شيء يا جماعة، أعطينا لك زكاة وتركت تبيع من وش يدير بها؟ يعني زكاة الدار. طبعا لازم ينتفع بها. إذا هو له أن يبيع، ولكن هذا الفقير هل يجوز له أن يشتري هذه الشاة التي كانت له في الأصل فيعيدها إلى ملكه، يعني بهذا الباب الشرعي الذي هو البيع والشراء، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز له ذلك. لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله. يعني عمر رضي الله عنه كان له فرس، فتصدق به عمر في سبيل الله، فوجده يباع يعني في السوق، يعني ذهب عمر إلى السوق فوجد ذلك الفرس يباع، فوجده يباع. قال ابن عمر: فأراد أن يشتريه، يعني غادوا الفرس عدته، يعني هو كيف صدق به وأنه يعني يجاهد يعني به في سبيل الله، ثم وجده يباع في السوق. وإذا صار يعني بيعا في السوق قد يشتريه يعني ما يستغله يعني في أغراض دنيوية وغير ذلك. إذا تفكر عمر رضي الله عنه أن يشتريه، ولكن يعني وقع في نفسه شيء، قال يعني كيف أشتري الصدقة التي أخرجتها لله وفي سبيل الله. قال ابن عمر فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره أي طلب من النبي أن يأمره وأن يفتيه، يعني ماذا أفعل، هل أشتريه أم لا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك. وفي لفظ قال له: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم أي بثمن المخصم، وإن أعطاكه بدرهم. قال: فإن العائد في صدقته، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده، كالعائد في قيده. إذا فدل هذا الحديث على أن الشخص إذا أخرج شيئا صدقة ثم وجده، يعني وجد ذلك الشيء يباع، فلا يجوز له أن يشتريه، يعني يشتريه غيره لا بأس، ولكن أن يشتريه هو وهو صاحب يعني هذه الصدقة في الأصل لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. وقد ذكر العلماء يعني حكمة هذا النهي، ذكر العلماء حكمة هذا النهي، فقال العلماء: لأن هذا الرجل، هذا الرجل الذي تصدق بهذه الصدقة، الذي تصدق بهذه الصدقة، فإنه لو أجيز له، لو شرع له أن يشتري ما تصدق به لا ترتبت على ذلك يعني بعض المفاسد، لترتبت على ذلك بعض المفاسد، منها أن يعطيه الفقير بغير ثمنه. دوك أنت مثلا تصدقت على فقير بفارس، وهذا الفارس مش عارف تسوى 10 مليون، تسمى لو كان مولاه يلقاك تبيعه في السوق ويزودك فيه، يقول لك يا فلان شحال الفارس هذا؟ ممكن تبيعه بنص، صح ولا لا؟ يعني تقول في نفسك سبحان الله هذا الفارس هو اللي مدهول، دوك انا نبيعه كيما تباع السلع في السوق. اذا فلربما يبيعه اياه يعني باقل من ثمنه حياء منه، حياء منه. او قد يبيعه اياه باقل من الثمن طمعا في صدقه اخرى، وتقول لي شغل في صوش، قال انا دوكا هو اللي اعطاني هذا الشيء وانا نبيعه له ثمن رخيص باش خرف ثاني كي يحب يتصدق حاجه يجيب هذه. اذا ف يعني لمثل يعني هذه الامور، لمثل هذه الامور التي قد تقع يعني في هذا البيع، فان الشارع يعني سد هذا الباب، سد هذا الباب، ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب ان يشتري ماذا؟ ان يشتري صدقته، ان يشتري صدقته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك، فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده، كالكلب يعود في قيده. مساله اخرى، لو أن شخصا تصدق بصدقة ما على قريب، لو أن شخصا تصدق بصدقة ما على قريب فرد عليه الميراث تلك الصدقة، رد عليه الميراث تلك الصدقة. شخص مثلا نمثل بشخص، مثلا امرأة مع زوجها، امرأة مع زوجها عندها بنت متزوجة، عندها بنت متزوجة، وهذه المرأة يعني الأم فقيرة والبنت غنية متزوجة من الرجل غني، يعني هي غنية زوجها، وأما أمها فهي فقيرة. لو أن هذه البنت مثلا تصدقت على أمها بمبلغ من المال، تصدقت على أمها بمبلغ من المال، شفت الأم تاعها يعني كما يقولوا غلبان فقيرة في هذا، أعطتها مبلغ لا بأس، أعطتها مثلا مبلغ تاع 50 مليون 100 مليون صدقة لله. ثم بعد ذلك ماتت هذه الأم وورثتها البنت. وورثتها البنت. الآن الصدقة التي أخرجتها هذه البنت ستعود إليها بماذا يا جماعة؟ بالإرث، بالدراهم. فهل يجوز لها أن ترث المال الذي كانت أخرجته لله ولوجه الله، أخرجته من ملكها وأعطته مالا الأم، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ من يجيب يا جماعة؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك. وهذا هذه المسألة يعني جاء فيها نص وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، إني تصدقت على أمي بجارية، تصدقت على أمها بجارية، وإنها ماتت، وإنها ماتت. وطبعا الأم كي تموت يورثها أولادها، والبنت لمن يرث؟ إذا هي تسأل، يعني تقول ستعود إلي هذه الجارية بالميراث، يعني هل يجوز لي أن آخذها بالميراث أم لا؟ قال: وإنها ماتت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك، وجب أجرك، يعني أجر الصدقة هي تصدق بهذه الجارية على أمه، ونوى ذلك في سبيل الله ولوجه الله ابتغاء مرضاته. إذا فأجرها وجب، ووصل ذلك العمل إلى الله جل وعلا، والله تعالى أثابها على قال لها: وجب أجرك، يعني أجر الصدقة وقع وحصل. قال عليه الصلاة والسلام: وردها عليك الميراث، وردها أي الجارية، ردها عليك الميراث. إذا فهذا الميراث حل لك، هذا الميراث حل لك. وهذا الحديث يا جماعة أيضا يعني يشهد للأصل السابق، يعني يشهد للأصل السابق أن المال إذا كان محرما، إذا كان محرما لعارف، إذا كان محرما لعارف، ثم تحول ذلك المال من معنى إلى معنى آخر. إذا يعني لو بقيت يعني الأم حية، وبقيت الأم حية، فلا يجوز لهذه البنت يعني أن تسترجع يعني تلك الجارية ولو بالبيع والشراء، ولكن الآن وصلتها ماذا؟ من باب آخر، وهو باب ماذا؟ الميراث، وهو باب الميراث. فتصير هذه الجارية حلالا عليها، فتصير هذه الجارية حلالا عليها، كما قال البخاري في الباب: باب إذا تحولت الصدقة. إذا فهذه يعني بعض المعاني المستفادة من هذه النصوص، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نشعركم زيدا من السائق نشوفوا بعض الأسئلة عند المدى المشاهد. كيفاش؟ يقول: لو أن المرابي مثلا أو صاحب مخمرة تصدق على المسكين علما أن المرابي لم يتب إلى الله من أجل الربا، فهل يجوز للفقير أخذه؟ الظاهر أنه لا يأخذه، لا يأخذه إذا لم يخرج هذا المال يعني من باب التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، فالظاهر الله أعلم أنه لا يأخذه. يقول: إذا قرأت في بعض أن رجل إذا كان له ماء ربوي فلا يجوز له أن يصرفها، يقول: فلا يجوز صبر مثلا على قرابة العلم وشراء صاحب المسجد. يعني هذا تكلمنا عليه في أثناء الدرس وقلنا يجوز ذلك والله أعلم. ومما كما قلت مما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله. يقول: لا يقلد الإهداء الذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الإهداء وإنما من باب صدقة لأبيه أنه لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علاش لما يكون عندك حتى شيء؟ ما يجوز تهديه، يجوز ما في شيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وطبعا يعني هناك يعني فرق يعني بين الهدية والصدقة، يعني لعلنا يعني نذكره إن شاء الله تعالى في بعض المناسبات. يقول المال الربوي وأموال البرايا إذا تابوا منها لهم أن ينفقوها في أوجه البر والخير. قد يقول قائل أن في ذلك تشجيع للتعامل بالربا والفقر، أي تشجيع في هذا وهؤلاء قد تابوا من ذلك؟ نرى نشجعهم على التوبة، نشجعهم على يعني الإصرار على معاصيهم. يقول هل يجوز أخذ مال من عند شخص يتحصل على ماله من حرام به الاقتراض منه، وما حكم التعامل معه علما ان ماله حرام؟ طبعا في مساله يعني المال الحرام يعني اهل العلم، اهل العلم يعني في التعامل مع صاحب المال الحرام يفرقون بين من ماله حرام صرف وبين من ماله مال مختلط، يختلط حرامه بحلاله. يعني بعض الناس يعني ماله كله حرام، حرام صرف كما يقال، ماله كله حرام. يعني شخص مثلا يبيع المخدرات والعياذ بالله، وكل ماله مكتسب من هذه المحرمات والمخدرات، فمثل هذا الشخص لا يجوز التعامل معه، لا يجوز التعامل معه لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالقرض، ولا يجوز ان تقبل هديته الى اخره، لان ماله كله حرام عليه. طبعا هذا اذا لم يكن، هذا اذا لم يكن، لانه اذا اتى تنجر على ذلك يعني احكام اخرى. فاذا لم يكن والمال الذي كان بحوزته كله حرام فلا يجوز معاملته في هذا المال المحرم. واما صاحب المال المختلط يعني الدرهم مخلطين، يعني فيهم الحرام وفيهم الحلال، يعني فيهم الحرام وفيهم ماذا؟ الحلال. يعني مثل المرابي مثلا، شخص المرابي ليه يتعامل بالربا والعياذ بالله؟ المرابي هل ماله كله هل ماله كله حرام؟ الجواب لا. لان المرابي وش يدير؟ يحق مال، يحق مبلغ من راس المال وياخذ عليه الربا، ياخذ عليه الربا. اذا فأصل ماله حلال، يعني هو مثلا حق مليار ودى مليار ومئة. الحرام في ماله هو المئة مليون لله، المئة مليون هي الربا، هي الحرام. وأما أصل ماله، أصل ماله كما قال تعالى في آية البقرة ولكم رؤوس أموالكم، فصاحب المتعامل بالربا يعني رأس ماله حلال، هو مال، ولكن المحرم عليه هو تلك الزيادة التي أخذها. إذا كالمرابي مثلا ماله مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، فأفتى ونص العلماء على أنه يجوز أن نعامل يعني مثل هذا الشخص الذي يعني ماله مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، والله أعلم. شخص يملك مالا محرما ولم تظهر توبة منه وأراد الصدقة منه لفقير، طبعا هذا كما قلنا يعني إذا كان هذا المال كله حراما لا يجوز أن نأخذ منه هذا المال، حتى يعني لو كان يعني من باب صدقة لا يؤخذ والله أعلم. وأما إن كان يعني قد تاب فيجوز له أخذه والله أعلم. رجل تصدق بكبش في عيد الأضحى لامرأة أرملة، ثم علم أنها قد تصدق لها بكبش قبله، فأخذ الكبش منها، فما حكم ذلك؟ يعني الظاهر الله أعلم أنه ما دام أنه تصدق به يعني لا يجوز له أن يأخذه، لا يجوز له أن يأخذه. وبعد ما دام هذه المرأة يعني فقيرة مسكينة، طبعا لها يعني تنتفع بهذا الكبش، إذا عندها كبش عندها قصد يعني هذا تبيعه وتنتفع يعني بماله وأنت مأجور على ذلك، الإنسان على شيء يندم على خير. الإنسان ما يندمش على الخير، أنت يعني فعلت الخير ونويته لله، فلا تعود يعني في هذا الإحسان وهذا الخير. يقول نريد أن تجعل ساعة الدرس قبل صلاة المغرب، ما زال شوية يا جماعة، معلش صبروا معنا شوية. أنا تاني راني نجيب لبعيد يا جماعة. أنا نضرب تقريبا 40 كيلو باش نحل. إذا باع الفقير صدقة واشتراها شخص، فهل يجوز الشخص الأول المعطي للصدقة أن يشتريها؟ هذه أيضا من المسائل اللي فيها خلاف. يعني لو أن المتصدق، لو أن المتصدق يعني تصدق بها على فقير، والفقير باعها على شخص، ثم ذلك الشخص أراد أن يبيعها، فهل للمتصدق بها أن يشتريها؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، ورجح ابن القيم فيما أذكر على أنه لا يجوز له أن يشتريها، لا يجوز له أن يشتريها حتى لو كان البائع لها هو ليس الفقير، وإنما هو يعني واسطة أو شخص آخر. ولعل يعني كلام ابن القيم رحمه الله يعني يتأيد بعموم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمر لا تشتريه، وقال لا تعود في صدقتك، فإذا العائد في صدقته كالعائد في قيده، فلعل يعني عموم الحديث يعني يرجح يعني هذا المعنى والله أعلم. يقول من كان غنيا وأعطي من مال الزكاة هل يجوز له أن يتنازل عنها؟ ماشي يتنازل، ما يجوزلوش أصلا يديها، ما يجوزلوش أصلا يديها. إذا لم يكن من أهل الزكاة وأعطي زكاة فلا يجوز له أن يأخذها، وعليه أن يعلم صاحب المال بأنه ليس من أهل الزكاة فيردها عليه، أو يعني يكون وكيلا عليه ما وكيلا له في إيصالها إلى المستحقين والله أعلم. يقول ما هي المسألة التي تجعلنا نقول أن شخصا ما مسافر وتعطى له الزكاة؟ طبعا المسافر معروف وهو متنقل يعني من بلد إلى بلد كما قال العلماء، نحتفي بهذا